بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله Thank you. نسقيكم مما في قبوله من برص ودم اللبن خالصا سائغا للشاربين صدق الله العظيم. وإن لكم وأوحاك إلى النمل أن تكفي من الجبال بيوتا وأوحاك إلى وأوحى ربك إلى النمل أن ألف ألوان شفاء والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ربنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون صدق الله العظيم. وبعد الايمان والسلام الشهوير في لحب القران الكريم تلا على العالم قال رجعت الجنة قال الجنة رب العالم السميع فاضل الشيخ محمود الشيخ محمد القرى والمسلم في مدينة القاهرة دخلت على مسنة مدرسة مدرسة مدرسة مدرسة